شدیه بدننم ایف دنون جدیت دنیا بکاره دوی روتم ابعال الحلی مرو ابعال الحلی غی ابعال الحلی مرو یا وای شدیه بدننم واسيا وزياد وخاي تيمور ابعاد الحلي مرو ابعاد الحلي غي ابعاد الحلي مرو يا واي توتي بدننو واسعة وزيادة وخاي تيمور أبعاد الحلي مرو أبعاد الحلي غي أبعاد الحلي مرو يا واي توتي بدننو ابعاد الحلي مرو ابعاد الحلي غي ابعاد الحلي مرو يا واي توتي بدننو ابعاد الحلي مرو ابعاد الحلي غي ابعاد الحلي مرو يا واي توتي بدننو ابعاد الحلي مرو ابعاد الحلي غي ابعاد الحلي مرو يا واي توتي بدننو دادی بدن رو اگر بنو اگر را بوره اشتاف غرر یا شد یعنی ابعاد الحلی منو ابعاد الحلی نرین ابعاد الحلی منو یا اشتاف بدن رو موتور غیان بذار مشتاد لف تغذ بس ابعاد الحلی منام ابعاد الحلی نرین ابعاد الحلی منام یا وشتوتی بدن رو ناس موتور غيان بذل مشتاد اللف تغذى بس أبعاد الحلي منام أبعاد الحلي نريك أبعاد الحلي منام يا وشتوتي بدن نوب شدی بدن نم ایخ دنون جدی تدن ابکاره دوی رتب ابعاد الحلی منو ابعاد الحلی نگی ابعاد الحلی منو یا وای شدی بدن نم يا ولد واسع وزياد وخاي جاي مور ابعاد الحلي منو ابعاد الحلي نري ابعاد الحلي منو يا وشتوتي بدن نوم يا ولد واسع وزياد وخاي جاي مور ابعاد الحلي منو ابعاد الحلي نري ابعاد الحلي منو يا وشتوتي بدن نوم شدی بدن نم عیق دن و حلم یه جلمن سر شر بیه بر ابعاد الحلم مرم ابعاد الحلم غیق ابعاد الحلم مرم یا وش شدی بدن نم ابعاد الحلم مرم ابعاد الحلم غيق ابعاد الحلم مرم يا وش تجي بدن نوب ابعاد الحلم مرم ابعاد الحلم غيق ابعاد الحلم مرم يا وش تجي بدن نوب